وسوس براسك وموت بيك احساسك نسيت تضمك بحضنه من برد الهوى جاسك انا البيدي كبرتك وعلى كل ناسي فضلتك جنت من تختنق اركض اجيب الهوى لانفاسك من اللي وسوس براسك وموت بيك احساسك نسيت تضمك بحضنه من برد الهوى جاسك انا البيدي كبرتك على كل ناسي فضلتك جنت من تختنق اركض اجيب الهوى جنت محترمك مقدرك وطيتك فوق من حجمك وما ادري اللي تحترمك ما يقدرك ما يحترمك جنت محترمك مقدرك وطيتك فوق من حجمك وما ادري اللي تحترمك ما يقدرك ما يحترمك قلت يعتاز نعتازة ما دريت انت وقت نضيق حالك حالي الجنازة جنت لك هوا وتشتمني اموتك لو تفارقني انفاسك جنت اني عشت والله بالانفاسك اولي ريتك عود للعازة قلت يعتاز نعتازة ما دريت انت وقت نضيق حالك حالي الجنازة حالك حالي جنت لك هوا وتشتمني اموتك لو تفارقني انفاسك جنت اني عشت والله بالانفاسك عشت والله بالانفاسك جنت محترمك مقدرك انطيتك فوق من حجمك ما ادري اللي تحترمه ما يقدرك ما يعتبرك جنت محترمك مقدرك انطيتك فوق من حجمك ما ادري اللي كبير بهم روح وراح تتندم تفتر بيك باكر راح تظل بشوفتي تحلم خلص من باني مره بعد ما حبه ما قدره دبجون وحصب دموع على راسك وقفاسك بس صلى الكبير فهم روح وراح تتندم تفتر بيك باكر راح تظل بشوفتي جنت محترمك مقدرك انطيتك فوق من حجمك ما ادري اللي تحترمه ما يقدرك ما يحترمك جنت محترمك مقدرك انطيتك فوق من حجمك ما ادري اللي تحترمه ما يقدرك ما يحترمك